الجناية مدمونة في النفس، مدمونة في النفس فما دون انت قاعدة فقهية، وسراية الجناية مضمونة، وسراية القواد هكذا، هذه الصحيحة. سراية الجناية مضمونة، وسراية القواد هدف. الآن إنسان جنى على آخر وقطع الخنصر، الخنصر فيها عشر أدية، فجنى عليه بعد يوم ويومين وراح للمستشفى وعمل علاج، تسممت اليد فوصلت الى اليد، بعد هذا تعدت الى الكتف، تعدت الى بقية البدن، ما تحس. فسراية الجناية مضمونة، لان هذه الجناية سرت، تعدت، مشت في جسم الانسان حتى قضت عليه. فهذا هو معنى قول العلماء سراية الجناية مضمونة. مسألة ثانية أو قضية ثانية، سراية القواد هدف. إنسان جنى على آخر وقطع أصبعه، قلنا للمجني عليه ماذا تريد؟ قال ما أريد إلا قطاع. طلبنا منه العفو، فإن تعفو أقرب للتقوى، من عفا وأصلح فأجره على الله. قال لا، هذا إنسان مستهتر ويعتدي على الناس ويتطاول عليهم، فلا يردعه إلا الحكم الشرعي، أريد القصاص. حاولنا نقنع المجني عليه، ما قنع، قال لا أريد القصاص. قمنا وقطعنا أصبعه، بعد يوم أو يومين تأثرت اليد، تأثرت بقية البدن، قد تكون اليد كلها تلفت، قد يكون تعدت الى البدن. هل نضمن شيء في هذا؟ لا، لا ضمان. هذا سراية قوت، سراية الجناية مضمونة، وسراية القواد هذا. في مسألة واحدة نضمن سراية القوت في الدية، لو انه كان عندنا برد شديد او حر شديد والجاني ما يتحمل واستعجلنا ونفذنا، فمثل هذا نضمن الزايد عن هذه الجناية، لأن المفروض أن نتأنى حتى يكون الوقت مناسبا، فمدام تعجلنا نضمن. وأما في الأوقات العادية فدائما سراية الجناية مضمونة، وسراية القواد هذا. واضح معنى القاعدة؟ نعم. ما معناها سراية الجناية؟ المجني عليه يضمنها الجاني، القوي إذا اقتصصنا من الجاني، من الجاني ما علينا، لأننا إلا إذا في مسألة واحدة إذا تعجلنا ونفذنا في وقت شديد الحر أو في وقت شديد البرد وجسمه ما يتحمل، نعتبر قد تعدينا. نعم. وسراية الجناية مدمونة في النفس فما دونها، ولو قطع إصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقوت. نعم. وفيما يشل الأرض، وفيما يحصل به شلل الأرض، لأنه ما في قوت. لو أن اليد مثلا موجودة لكنها أصبحت لا تعمل، نقول هذا شلل. فيما يشل العرش، ما نقول فيه قوت، لكن اللي تلف، لو تلف الإنسان نقول القوت، لكن فيما يشل يعني موجود في مكانه لكن لا يستفاد منه، العرش. والعرش بمعنى الفرق بين قيمة الصالح وغيره. نعم. وسراية القوت محذرة، ولو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع لعدم تعديه. نعم. لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد، مع حر ولا مع برد ولا مع وقت غير مناسب أو ضرق يعلمه الأطباء ويدري عنه المختصون فنكون قد تعدينا. نعم. لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة نعم. أو مسمومة ونعيا لزمه بقية الدية. لزمه بقية الدية. نعم. ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه. الآن طلب القصاص إنسان جنى والشروط متوفرة والموانع منتفية، فهل إذا عمل فيه موضحة نقول بكرة ولا بعده نعمل موضحة بالثاني؟ لا. طيب هل نحكم في القضية ونقول إن فيها كذا مبلغ؟ لا، لا نقتص ولا نبطى أو نحكم بالدية قبل الفرق. فالآن لأن إذا جاء الملف عند القاضي وفيه الجناية وفيه تفاصيلها، القاضي لا يحكم بالقضية إلا بعد أن يصل تقرير من المستشفى بأن الجرح قد التأم تماما أو أنه وصل إلى نقطة كذا ولا أمل في تغييره. أما إني أحكم الآن ثم بعد يومين أو ثلاثة يقال سرط، كيف أتحمل؟ فينتظر في القصاص وينتظر في الدية للجرح حتى يبرأ، يبرأ تمام البر، أو يقول المجني عليه إنني متنازل تمام التنازل عما يطرأ بعد ذلك ولا يمكن أن أطالب بأي شيء. أما إذا كان الجرح لا يزال جديد فلا يمكن أن نقتص ولا يمكن أن نحكم بدية إلا بعد أن يقرر الأطباء بأن الحالة وصلت إلى نهايتها. نعم. ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه. قبل البر، لأنه قد يتسبب في جرح أعظم وأشد. نعم. لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، ونحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. نعم. رواه الدارقطني. كما لا نطلب له. ينقل ابن المنذر رحمه الله يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنهم يرون الانتظار بالجرح حتى يبرأ. ابن المنذر يقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أجمعوا على أنه لا يحكم بأي جرح حتى يبرأ أو يصل إلى نهاية. نعم. كما لا إذا كان مثلا كل يوم أحسن من الآخر، مثلا يروح للمستشفى يعملوا له خياطة، بعدين يعملوا له فك مطهر، كل يوم بعد يوم يعملوا له غيار، أسبوع أو عشرة أيام يلتئم، فإذا التأم تماما كتبوا تقريرا للقاضي أن الجرح وصل إلى كذا. نعم. كما لا نطلب له أي للعضو عن الجرح دية قبل برئه. نعم. لاكتمال السرائة. لاكتمال يسري إلى البدن كامل أو إلى عضو أكثر. نعم. فإن اقتص قبل سرايتها بعد حذر. فإن اقتص قبل ذلك فسرايته حذر لأنه تعجل وكان المفروض أن ينتظر. لو مثلا جاء المجني عليه قال أنا أريد الآن الحكم في القضية، نقول انتظر حتى يبرأ، لا أريد الآن. فإذا أراد الآن فما سرت عليه أو ما سرت إليه الجناية هدر، لأنه تعجل في أمر ينبغي له التأني فيه. نعم. ولا قود ولا دية لما رجع عبده من ناب سن. نعم. ومن ناب سن ومنفعة في نعم. مدة تقولها أهل الطب قالوا خلال شهرين يعود الأمر إلى ما كان، خلال ستة أشهر يكون الشيء عادي، خلال أربعة أشهر يلتئم الجرح، فإذا قالوا وقرروا ننتظر. نعم. ولو مات تغيرت دية الزاهد في هذه الفترة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.